زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السميعة. النهاردة هنكلمكم عن أحد عمالقة تلاوة القرآن الكريم، وهو فارس من فرسان تلاوة القرآن الكريم، إنه فضيلة الشيخ محمد الليثي أو محمد الليسي. ولد فضيلة الشيخ محمد الليسي في 28/7/1949، وأنا بعتبره من عصر الازدهار في عصر الرعيل الأول وعصر الازدهار والعصر الحديث، فهو يعتبر من عصر الازدهار في دولة تلاوة القرآن الكريم. ولد في قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد أبو العلا وهو في سن 6 سنوات حفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تعلم القراءات على إيد الشيخ عبد الحق القاضي، واعتمد بالإذاعة المصرية عام 1986، وسافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان، وله تسجيلات كثيرة ومشهورة في الإذاعة وفي المناسبات والمحافل القرآنية. الشيخ محمد الليثي تميز بالصوت الجميل والنفس الطويل، وبهر الناس بأدائه المتميز، وكان مجيد في تقليد العمالقة الكبار أمثال الشيخ عبد الباسط والشيخ رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البهتيمي وغيرهم وغيرهم من العمالقة، وده بيدل على قوة حنجرته وتميزها عن بقية القراء. تعالوا نسمع هذا المقطع القرآني من فضيلة الشيخ محمد الليثي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Oh. الشيخ محمد الليثي لقب في بداية شبابه وبداية تلاوته في القرآن الكريم منذ الصغر بقارئ الشرقية الأول، لأنه كان متميز وصوت مبدع وكان له أداء بارع في تلاوة القرآن الكريم، فلازم يطلق عليه هذا الاسم قارئ الشرقية الأول. ثم بعد ذلك أصبح له لقب ثاني اسمه عملاق القراء أو قثارة القراء، وكانت له أشرطة كثيرة في السوق يعني زادته شهرة على شهرته في الإذاعة، وكانت الناس بتنتظر الإصدارات بتاع فضيلة الشيخ محمد الليثي ومتشوقة تسمع التلاوات الجديدة بتاعته والتسجيلات الجميلة بتاعته. في نهاية حياته دعي الشيخ محمد الليثي في إحدى الدول يقرأ القرآن الكريم، وبعد ما رجع من إحدى السفريات في شهر رمضان أحس بتعب شديد في الحنجرة، فأقام بعض الفحوصات الطبية، وظل الشيخ يعالج أحباله الصوتية لمدة 6 سنوات، فلم يستطع القراءة حتى أصيب بمرض في حنجرته أدى إلى وفاته، فتوفاه الله يوم 5 مارس عام 2006. رحمة الله على فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي الذي أسعدنا وأمتعنا بتلاوة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. والذين جاءوا عدو فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. القارئ الأسطورة، القارئ العملاق، عمنا الشيخ محمد الليثي، هكذا يطلق عليه. أحب أضيف لقب آخر ألا وهو الصوت الصافي، الصوت النقي جدا اللي لما تسمعه تحس انك بتسمع العسل المصفى، صوت عمنا الشيخ محمد الليثي رحمة الله عليه. حقيقي هذا القارئ أبدع، أبدع فوق ما تصوره. وهو واحد من القراء اللي أتقنوا قوي تقليد عمنا الشيخ محمد رفعت في بعض التلاوات بتاعته، التلاوات بتاعته اللي كان بيسجلها في نهية في احتفالية المولد النبوي، كان يجي كده 5 دقايق أو 10 دقايق يقلد فيهم عمنا الشيخ محمد رفعت، محمد رفعت تقليد صرف كما لو كان كأنه عمنا الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد الليثي قارئ بيتميز بمساحة صوتية كبيرة جعلته انه ينطلق الى جوابات وجوابات الجوابات وتنتزع اهات السماعة اللي حواليه. ومن حسن حظ عمنا الشيخ محمد الليثي ان سمعته يعني ناس كرمة حقيقي، تلاقي تلاوات يعني غزيرة لعمنا الشيخ محمد الليثي اللي في الشرقية واللي في الدقهلية، وتستكشف التحف والدرر الجميلة في تلاوات عمنا الشيخ محمد الليثي رحمة الله عليه. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه، ألف تشك الكون في إشراقها وتفيد طرحا في الورى مسراه، لام تمد الدهر من نفحاتها وتبث في قلب الجماد ضياه، لام تمس الخلق من أسرارها وسلوا الوجود من الذي يرعاه، والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب عصاه. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام نادت بكون